بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل ذكره: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وبينا أن تسير الجبال مرحلة من مراحل دكها، وأن قول الله جل وعلا وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس على وجهها شيء، لا شجر ولا حجر ولا مدر. وقد دلت الأحاديث الصحاح على أن ليس على الأرض يومئذ معلم لأحد. وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا. فقهنا من الآيات أنها تتحدث عن اليوم الآخر. قال أصدق القائلين: وعرضوا على ربك صفا. العرض إمرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته. العرض إمرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته. ويسمون مرور العسكر بين يدي الأمير أو الملك أو المسؤول يسمونه عرضا، فيطلع على أحوالهم ويرى حاجتهم. وعرضوا على ربك صفا، ولم يقل جل وعلا صفوفا. وفهم العلماء من هذا أن أهل الموقف يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا لا يحجب أحد أحدا. يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا، فنحن نقول للصف الذي في الصلاة نسميه صف، وهذا الصف الناس فيه متجاويون، لا يوجد أحد يحجب أحد، يعني يجلس أو يقف وراءه. فالذي يظهر من ظاهر القرآن والعلم عند الله أن أهل الموقف يكونون جميعا صفا واحدا. قال أصدق القائلين: وعرضوا على ربك صفا، وهذا لا يشعر بالتعدد، لكن في قول الله جل وعلا عن الملائكة صفا صفا هذا يشعر بالتعدد، لكن الفرق أن الملائكة لا يقفون موقف توبيخ، أما أهل الموقف يقفون ليعلم كل واحد أن أحدا لا يحجبه، فيزداد ضيق المقام على الناس. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى طرائق استفتاحه في قيام الليل أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يكبر 10 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يحمد الله 10 مرات، ثم يسبح 10 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله 10 مرات، ثم يستغفر 10 مرات، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا تنقله من؟ تنقله عائشة. قالت، وهذا موضع الشاهد، قالت: ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. والعاقل إذا سمع هذا أول ما يصنعه إذا أمسى، إذا دخل عليه الليل وفرغ من صلاة العشاء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، قام وكبر تكبيرة الإحرام، وكبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10، ثم قال: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم تعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، كما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من آيات. نعود لما نحن فيه. قال ربنا: وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا، يخاطبون بهذا القول، كما خلقناكم أول مرة. فسمى الله جل وعلا إعادة الخلق، سماه خلقا آخر، خلقا جديدا ثانيا، وهذا دلت عليه آية قاف. قال ربنا: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فالخلق خلق آخر لكنه على مثال الخلق الأول. فكما أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ليس معهم شيء، يخرجون إلى أرض المحشر ليس معهم شيء. قال الله جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم، هذا خطاب لمنكر البعث، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أي كنتم تقولون، تتفوهون، تزعمون في الدنيا أن لا موعد بيننا وبينكم، وأن لا حشر ولا عقاب ولا ثواب ولا حساب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال جل وعلا هنا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، والمراد عند أكثر أهل العلم جنس الكتاب، وإلا لكل أحد كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، والإشفاق الخوف من السوء في المستقبل، والإشفاق الخوف من السوء في المستقبل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، هي أصلها يا ويل، وجاءت هنا بالتأنيث بالتاء يا ويلتنا. فقال بعض أهل العلم إن التاء مزيدة هنا للمبالغة، والذي يظهر والعلم عند الله أنها هنا يمكن أن تكون للمبالغة، لكنها بمعنى الفضيحة، بمعنى الفضيحة. ويدل على هذا المعنى قول امرئ القيس: قالت لك الويلات إنك مرجلي، أي لك أن فضحتني بين الناس. والمقصود أن أهل الإجرام يقولون كما قال الله حكاية عنهم: قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما معنى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ الآن ينزل مطر، يجري السيل، يمر السيل على الوادي، السيل لا يبقى لأنه لو بقي أصبح نهرا، يمضي السيل، بعد 3-4 أيام يطمئن الناس أن السيل انتهى فرغ، يأتون إلى الوادي. ماذا يجدون في الوادي؟ غدران، غدران ماء، فيجلسون عندها، هذا يأتي بقهوته وهذا يأتي بشاهه. هذا الذي جلسوا عليه يسمى غدير. ما معنى غدير؟ أن السيل مضى وتركه، السيل مضى وتركه، أي أن السيل غادره ولم يأخذه معه، تركه باقي، فجاء الناس يجلسون عليه. واضح هذا؟ أهل الإجرام يقولون يوم القيامة: هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يترك شيئا مما كنا نصنعه، كما أن السيل يترك بقية من ماء ويمضي عنها، لكن الكتاب لم يترك شيئا. قال الله: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لما بدأ الله بالصغيرة؟ حتى يظهر التعجب من الدقة في الإحصاء، حتى يظهر التعجب من الدقة في الإحصاء. فإذا كانت صغائر الذنوب الخفية التي لا يظن أحد أن أحدا علم بها بل نسوها، كما قال الله: أحصاه الله ونسوه، يجدونها أمامهم، فما بالك إذن بكبائر الذنوب. قال الله: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم، وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والله منزه عن الظلم. جاء في المسند من حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس أحد الصحابة، وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنق، حتى إن عبد الله كان يطأ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه. فقال جابر له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قال جابر لعبد الله: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يحشر الناس حفاة عراة بهما، ثم يقول الله: أنا الملك، أنا الديان، بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل النار من أهل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه له، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه له ولو كانت اللطمة. قيل: يا رسول الله، كيف ونحن نحشر بهما عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. وهذا يجعل المرء، يجعل هذا الحديث وهو صحيح بشواهده نصب عينيه، ويبتعد وينأى أكثر ما يبتعد عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن أموالهم، حتى يكتب الله له مع توحيده واتباعه النجاة يوم القيامة. فهذا مما يمكن أن يذكر في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي بين أعينهم. لكن مع ذلك فليكن المؤمن حسن الظن بربه، موقنا برحمة ربه تبارك وتعالى، ولا يتكل المؤمن على شيء أعظم من رحمة الله. قال ربنا: ولا يظلم ربك أحدا. وإن أمرا نزه الله مع قدرته ذاته العلية عنه ينبغي أن لا يقربه أحد. والظلم إما أن يكون بأن يزاد على العبد شيء لم يصنعه، وإما أن ينقص من حسنة له صنعها، وكل هذين رب العزة منزه عنه. جاء في الأثر الصحيح عند مسلم من حديث أبي سعيد أن أهل الصراط عندما يجتازونه، جعلنا الله وإياكم ممن يجتازه، يقول فئة منهم: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار. صور من؟ صور المؤمنين الذين يريدون أن يخرجوا من النار بعض أهلها، فيخرجون أقواما كثيرين، ثم يقولون: ربنا، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه. الآن من الذي أمر بإخراجهم؟ من في قلبهم مثقال دينار من إيمان. فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيعودون فيخرجون أقواما كثيرين، يقولون: ربنا، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيعودون فيخرجون أقواما فيقولون: ربنا، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي صاروا حمما، ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. فإذا أقبلوا على الجنة رأوا بعضها، بعض شيء فيها، فيطمعون فيه، فيسألونه الله، فيقول الله عز وجل لهم: لكم هذا وعشر أمثاله معه. وهم لم يدخلوا الجنة بعد، يظنون هذا أعظم نعيم. فيقولون: ربنا، لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ قالوا: ربنا، وأي شيء أعظم من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما هو أعظم مطلوب؟ رضوان رب العالمين جل جلاله. قال الله: ورضوان من الله أكبر. لكن العظة الحقيقية في هذه الآيات المباركات من سورة الكهف أن يعلم المؤمن أن من أعظم القربات حقيقة الإيمان